إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من السابقين الأولين والنجباء العالمين، رجل شهد غزوة بدر وهاجر الهجرتين، مناقبه كثيرة غزيرة، روى علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان السادس من حيث دخول الناس في الإسلام، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووساده، وصاحب سواكه ونعليه وطهوره في سفره. كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، كان خفيف اللحم قصيرا أسمر اللون شديد القدمة، من أجود الناس ثوبا ومن أطيب الناس ريحا، ولي قضاء الكوفة، وولي بيت المال لعمر، وصدرا من خلافة عثمان، ثم صار إلى المدينة وتوفي فيها. إنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن. قال: فهل من شاة لا تدر لبنا؟ لا تدر لبنا. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم درعها فنزل لبن، فنزل لبن فحلب في إناء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وسقى أبا بكر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للضرع: اقنص، يعني انضم وأمسك عن إنزال اللبن. فتقلص الضرع. قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. فمسح على رأسي وقال: يرحمك الله، إنك غليم معلم، إنك غليم معلم. لما رأى ابن مسعود هذا الأمر الخارق للعادة، لم يمض غير قليل من الزمن حتى أسلم، وجعل نفسه في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان له مكانة عظيمة عنده، وكان من الصحب الكرام الذين أنزل الله فيهم قرآنا يوصي فيه رسوله بألا يطردهم من مجلسه بل يقربهم إليه، فهم الذين سيبذلون دماءهم وأموالهم وأنفسهم لنصرة هذا الدين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة، فقال المشركون: اطرد هؤلاء فلا يجترئون علينا، إن أردت أن نسلم فلا نجالس أمثال هؤلاء الفقراء. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل منه ذيل، ورجلان نسيت اسمهما، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحدث به نفسه، فأنزل الله سبحانه من فوق سبع سماوات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله أن عبد الله بن مسعود من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة. كان ابن مسعود أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن، ما سمعت هذا القرآن يجهر به قط، فمن رجل يسمعه؟ فقال ابن مسعود: أنا أسمعهم هذا القرآن. فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة له نسب يمنعونه من القوم إن أرادوه. فقال ابن مسعود: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا عبد الله بن مسعود إلى المقام في الضحى وقريش في أنديتها وهم مجتمعون، فاقترب من المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، رافعا بها صوته. فقال المشركون: تأملوا ما يقول ابن أم عبده، تأملوا ما يقول ابن مسعود، إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه وهو يقرأ حتى بلغ من السورة ما بلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه وأسال الدم. فقال له قومه: يا ابن مسعود، هذا الذي كنا نخشاه عليه. فقال: والله ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم غدا بمثلها. فقالوا: حسبك الآن يا ابن مسعود، قد أسمعتهم ما يكرهون. كان ابن مسعود ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفارقه لا في ليله ولا في نهاره، حتى اقتبس الكثير والكثير من هديه وأخلاقه وعلمه. قال حذيفة رضي الله عنه: لا أعرف أحدا أقرب سمتا ولا هديا ولا دلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود يوما: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك، أن تستمع سوادي يعني أن تستمع سري. فقد أذن له الإذن المطلق أنه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متى شاء في أي وقت شاء. إن بعض الصحابة رضي الله عنهم لهذه المكاتب القريبة من ابن مسعود كانوا يظنون في بادئ الأمر أن ابن مسعود من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا من الزمن ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل البيت، لما نرى من دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم عبد الله بنت عبد ود ابن سوادة أسلمت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتخلف ابن مسعود عن رسول الله أبدا، وله في غزوة بدر موقف عظيم رواه البخاري في الصحيح في ذكره لغزوة بدر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه رجلان من أصحابه، وهما ابنا عفراء، ضرباه حتى برد. قال ابن مسعود: فأمسكت أبا جهل وقلت له: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بدحيته وقال أبو جهل مستهزئا بابن مسعود: وهل فوق رجل قتلتموه؟ وهل فوق رجل قتله قومه؟ كأنه يعيرهم بأنهم خانوه. فكان ابن مسعود رضي الله عنه قد انتهز هذه الفرصة السالحة فاقتلع رأسه وقتله تقربا إلى الله سبحانه. كان ابن مسعود من أقرأ الصحابة وأحسنهم صوتا. في البخاري عن مسروق رحمه الله قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ابن عمرو: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. البخاري ومسلم في صحيحيهما أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلوه الإبل لركبت إليه. أخذ ابن مسعود أكثر من 70 سورة من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن يسمع القرآن غضا طريا من ابن مسعود. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء من أولها حتى بلغت قوله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فنظرت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، وقال: حسبك الآن يا ابن مسعود. تتعاقب الأيام والليالي ويأتي موقف عظيم يبين للناس مكانة ابن مسعود عند الله وعند رسوله. في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت مرة أجتني سواكا من الأراك، عودا من الأراك من شجرة. قال: فارتقيت وكنت دقيق الساقين نحيف الجسم، فجعلت الريح تكفأه وتأزه أزا، فضحك بعض القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، إنا نضحك من دقة ساقين. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتقوى. فلما نزل قول الله عز وجل من سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أنت منهم يا ابن مسعود. كان ابن مسعود رجلا وجلا شديد الخوف من الله سبحانه. فعن مسروق رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، إنما أحب أن أكون من المقربين. فقال ابن مسعود: لكن ها هنا رجل ود أنه لو مات لم يبعث، وهذا من تواضعه. إن هنالك رجلا ود أنه لو مات لم يبعث، يعني نفسه رضي الله عنه. وكان يقول أيضا: لو وقفت بين الجنة والنار وقيل لي اختر نخيرك من أيهما تكون، نخيرك من أيهما تكون أحب إليك أو تكون رمادا، لأحببت أن أكون رمادا. وكان إذا هدأت العيون قام فسمع له دوي كدوي النحل من التلاوة، ومع ذلك لم يضره عبادته ولا تلاوته. فقد خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس، فقال لهم: ألكم حاجة؟ ألكم عندي مسألة؟ فقالوا: لا، ولكننا نحب أن نمشي بعد. فقال ابن مسعود: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان رضي الله عنه يقول: لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأسي التراب، ولو كان للذنوب رائحة ما جالسني منهم أحد. ولسان حاله يقول: والله لو علموا قبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولفروا مني وملوا صحبتي، ولبثت بعد عزة لخواني. كان لابن مسعود مكانة في قلوب الصحابة، ولا سيما في كبارهم. فعن زيد بن وهب رضي الله عنه قال: فعن زيد بن وهب رحمه الله قال: إني لجالس مع عمر بن الخطاب إذ جاء ابن مسعود فكاد الجلوس يوارونه ويغطونه من قصره، فضحك عمر بن الخطاب حين رآه، فجعل يكلمه ويتهلل وجهه ويضاحكه وهو قائم عليه. ثم ولى ابن مسعود فأتبعه عمر ببصره حتى توارى واختفى، وقال لأصحابه: كنيف ملئ علما وفقها، كنيف يعني الوعاء من قصر. فقال: كنيف ملئ علما وفقها، من كلماته اللامعة الجامعة: والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من هذا اللسان. وقال أيضا: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أذن الله بهلاكها. وقال أيضا: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا تأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعليكم بالأمر العتيق، ومن كان مستنا فليستن لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكان يقول: لا تكونن إن معه، يقول أحدهم: أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت معهم، وإن ضلوا ضللت معهم، ألا ليوطئن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس أن لا يكفر. مر أعرابي بابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه مع أصحابه يذاكرهم كتاب الله وسنة رسوله. فقال الأعرابي: ما اجتمع هؤلاء؟ على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: اجتمعوا على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. وبعد حياة طويلة مليئة بالعلم والخشية، مليئة بالجهاد والتضحية في سبيل الله، آن الأوان ليلحق ابن مسعود بالصحب الكرام، وليلحق بحبيبه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على فراش الموت إذ بعثمان بن عفان رضي الله عنه يعوده ويزوره في بيته، فقال له عثمان: ما تشتكي؟ فقال: أشتكي من ذنوبي. قال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: إن الطبيب أمرضني قال ألا آمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي فيه. مات ابن مسعود بالمدينة النبوية سنة 32 للهجرة عن عمر يقارب 70، دفن بالبقيع مع أكثر الصحابة فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنة الفردوس مثواهم ومأواهم. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم احشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج كروب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. والله أكبر الله أكبر، لا إله